ሐዲስ ነቢያችን ስለወንዶች ምን አሉ? የቁል ኺያሩኩም በጣም የበለጡ የተመረጡ በአላህ የተወደዱ ልትሆኑ ትችላላችሁ ትፈልጋላችሁ? ማን ነው የሚፈልግ? ወንድሞች እናንተ ባሎች በአላህ የተወደዳችሁ ለመሆን ትፈልጋላችሁ? እስትንገሩኝ። የማይፈልጋለ? ሁላችን እንፈልጋለን። እዘን ምን አሉ ነቢያችን? ኺያሩኩም ሊኒሳኢሂም በጣም የተመረጡ ወንዶች በጣም አላህ የሚወዳቸው ለሚስቶቻቸው ጥሩ የሆኑ ሰዎች ናቸው አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ኢዘን አንተ ከቤት ውጭ ምርጥ ሰው ከሆንክ ምን ጥቅም አለው? ቤት ስትገባ የምትሳደብ ኮስተር የምትል ከሚስት ጋር ምንም ነገር እንትን ግንኙነት እንትን ከሌለህ የውዴታ እንትን ከሌለህ ጥቅሙ ምንድን ነው? አንተ ለይሰ ቢኺያሪኩም አንተ ከበለጡና ከተመረጡ ወንዶች አይደለህም። ሀከዛ ይቁል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እየሰማችሁ ነው። ኺያሩኩም ማለት ዘ ቤስት ማለት ነው። ምርጥ የሆኑ ወንዶች ኺያሩኩም ሊኒሳኢሂም ከሚስቶቻቸው ወርቅ የሆነው ጠባይ ያላቸው እነሱ ናቸው አሉ። ሶስተኛ ሐዲስ ስለ ወንዶች ምን አሉ ነቢያችን? እኔ ይገርመኛል አሉ ነቢያችን፣ ሱብሃንአላህ፣ እኔም ይገርመኛል እናንተም ሊገርማችሁ ነው። አንድ ሰው ከሚስቱ ጋር ሲሳደብ፣ ሲመታ፣ ሲያኮርፍ ምናምን ሲሳሳቡ፣ ንትርክ ሲያደርጉ ይውልና ማታ በእጁ ሀሳብ አድርጎ በይነይ ጅማዕ ላረግ ነኝ ይላል። እንዴት ይመጣል ይህ ነገር ይላሉ። ነቢያችን እኮ ነው የሚሉ። እናንተስ ምን ትላላችሁ ወንድሞች? አንድ ሰው ጢፍ ሲመጣት፣ ቦክስ ሲመጣው፣ ያኒ ሲመታት ይውላል፣ ሲያኮርፉ፣ ሲሳሳቡ፣ በቃ እንደዚህ ሲሳደቡ ይውልና ማታ ሲሆን ሳብ አድርጎ ጅማዕ ያደርጋል። አስለን ጅማዑ በሳቅና በጨዋታ በፍቅር ካልመጣ በዚህ የመጣ ጅማዕ ምን ሊሆን ነው ይላሉ። ላ የጅሊዱ አሐዱኩም እምራአተሁ ያኒ እንዴት አንድ ሰው ሲጀልዳት ሲገርፋትና ሲመታት ሲሰድባት ይውልና ጀለል አብድ ልክ እንደ ባሪያ ሲመታትና ሲያዋርዳት ይውልና ثመ ዩዳጅዑሃ አኸረ ለይል ሌሊት ሲሆን ደግሞ ነይስቲ ከኔ ጋር ተኝ ብሎ ስሜቱን ያረካል። እንዴት ይመጣል ይህ ነገር? ወሃዘ ልሐዲስ አኽረጀሁ ልቡኻሪ ወሙስሊም ሁለቱም ትላልቅ እንትን ሐዲስ መዝጋቢዎች የሰጡትና ሙተፈቅ አለይህ የሆነው ነው። እንግዲህ ወንድሞች ያው ነቢያችን እየመከሯቸው ነው። አይበቃም? እነዚህ ሶስቱ እኮ በቂ ናቸው እኮ። አሁን 1000 ሐዲስ ባመጣ ከዚህ ያልተለዩ ናቸው። ጊዜ ለመቆጠብ ግን እነዚህ ሶስቱ በቂ ናቸው። ላይፍሪኩ ያኒ ላይብግዱ ላይክረሁ ሙእሚኑ ሙእሚና ኢንከሪሃ ሚንሃ ኹሉቃን ረዲያ ሚንሃ ኹሉቃን አኸር ኺያሩኩም ሊኒሳኢሂም ላይጅሊዱ አሐዱኩም ራአተሁ ጀልደል አብድ ثመ ዩዳጅዑሃ አኸረ ለይ እነዚህ ሶስቱም ትክክል የሆኑ ሐዲስ ናቸው። እሺ ስለ ሴቶቹስ ምን አሉ? ስለ ሴቶቹስ ምን አሉ ነቢያችን? ምን አሉ? አንደኛው ሐዲስ ኡሪቱ ናራ ጀሀነብ አይቼ መጥቻለሁ አሉ። ፈለም አራ መንዘረን ከልየውም ቀጥ አፍዛዕ ነቢያችን ቁጭ ብሎ እያሉ ወይም በህልም ወይም በጋህድ ጀሀነብን አይቻለሁ አሉ። ግን በአይናቸው አይተው መጡ። ሚዕራጅ ሲሄዱ እዛ አይተው መጡ። ጀሀነብና ጀና አይተዋል። እዚህ ግን ኡሪቱ ናራ ጀሀነብ ወደ እኔ መጣችና እንደዚህ ቀረበችና አያየኋት አሉ። ወረአይቱ ፈለም አራ መንዘረን እንደዚህ አይነት ክስተት እንደዚህ አይነት በአይን የሚታይ መጥፎ ነገር እንደ ጀሀነብ አለ። ወረአይቱ አክተር አህሉሃ አንሳ የሚያሳዝነው ነገር ቢኖር አብዛኞቹ በጀሀነም ውስጥ የገቡ ብዙዎቹ ሴቶች ናቸው አሉ። ቃሉ አንድ ሴት ጠየቀችና ቢማ ያ ረሱላላህ ለምን እኛ በዛን በእንትኑ? ቃል ቢኩፍሪህነ ቂል የክፉርነ ቢላህ ላኒ በኩፍራቸው ነው አሉ ነቢያችን። እንዴ ሴቶች በአላህ ይከፍራሉ እንዴ አሉ። ላ የክፉርነ ልአሺር አሺር ማለት ባል ማለት ነው። ላ ባሎቻቸውን ይከፍራሉ እንጂ። እንዴት ይከፍራሉ? ببال مكفر على اللي أهو اللي انديتنا ويكفرنا الإحسان بالوا هيوتهم بمولو تقرون اگر سيادر قلات سيالبسات سياتتات سيابلات سيسمات تقرون تنبك أبتعوت أبادرقو قنبس بلو زك بلو يعني متنانس أرقو كالسوغا ياكو إيات سيت لو أحسنت إلى أحدهن إحداهن الدهر يعني ادميوان بمولو هيا أمت هيا أمست أمت تقرون ستادر قلات قوينا ثم رأت منك شيئا أنديت مدفون اگر أنديت يمياس قطعت نقر كايج قالت ما رأيت منك خيرا قط أند نقر انكوانك أنت ترؤي تشالاكم أنت ساقبا كتو قرقان كونو يهول لترسال لشنا كانت مدفون جو ترو نقر أند لليت انكوان ترؤي دريا لكم تلال لشالو سبحان الله هذا معنى كفر كفر مالت حق المشفنو سلزي أبزان يوچو سيتوش اندزيه لالو الله رحمتك على ورده بس يزيه على تأبال لاتشو ويلالو وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم طيب ليه الحديث اسمنا على سلسة سيتوش نقول هو لاتشن قداتشن ياوتنو نبياتشن يواندوش اي سمتنال سيتوش دمو يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور ست يفلق شاله لراسي لسقاق نجت يفلق شاله نيكا يقاتني كالي منم اينت مبتي اللاتم بتأمر بهنم يعني بنتنو تنور مالت يعني مدجا انجرا يقاق قرش وط يسرات كزاك اسات قاية انتن يادرقش بهنم طيب وط اكل يارن ربل انجرا اكل يبلاش نو يبلاش ناي كالات قطة هلون تتا ودبالوا ستهيد نو الله مودة تالو اهون السوان دموش سوستانيا حديث انش امرن لسيتوش اشي سوستانيا حديث نبيات شم منالو سبحان الله تملكتو كنيقا منالو نبيات شم فانظري اين انت منه فانما هو جنتك ونارك صحيح وللحديث قصة من تقن يمسلاتشو أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم عندي ست ود نبياتش صلى الله عليه وسلم متأشنا أيوات طيب نسرا نبرات سرواسة تجأرس نبياتش انت أيقوات فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك الزوج أذاتي زوج أنت يا قباش نش بلا لش ألوات قالت نعم هاو بلا لني عليك طيب كيف أنت له أنشي كبالش قا انديت نش ألوات قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه إنهم مجلو نقر هلو نما در قلت اتززوا له بچولو تاي وستي اللو نقر هلو أدر قلت له فقال النبي صلى الله عليه وسلم يهن على ركاتشوم يهن ققر على ركاتشوم نمنالو فانظري فانظري يعني تملكت يا الوات فانظري نعم أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك الحديث صحيح تملكتي هيت يا الوات يانتي جنانا يانتي جهنبك بارشنو نا التززوا له مالت بك يا رلم لابد يعني يالشين شلوتا يالشين انتن هلو نقر ادرقش يهبك اوال ساتي متازازنا السن ما سودد اللبش مكنياتو يانشي جنة يانشي جهنب بأجونو يالو كفلق السو كودد اللش الله يودشنا جنة اسكباشال السو كتكوطابش نمو الله يكوطابشال نتتنكك ايالوات يهم تلك ما ستنكك يانو طيب دمو ليلة لما قدم معاذ من الشام سيدنا معاذ ابن معاذ ابن جبل تلقوا صحابي والله ان اودها له يا رسول النبي صلى الله عليه وسلم كسوريا نبياتين لكوت نبرنا كسو كتملسه بهالا غومبساله سيدنا معاذ غومبساله للنبياتين يقول أتيت الشام فوافقتهم يسجدون إذا شام بسوريا سهد لك إسو شاتشو النال علماء شاتشو سيساقدو أيهوتنا كذبوها لا ودى نبياتش سمتا اندي نبياتش نايبلت امدك النزيه بيه ونبس هالكوالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. نعم إن إنكو سو لسو سجود يا رجال تبلو بفقد بمجمر يا مازو مست لبالو عند تسجد نبر يا مازو جن سو لسو سجود يا درجم إن لالله بتشانو السجود ألو. هذه هذا الحديث صحيح في السلسلة الألبانية. نعم ما جرش حديث منالو ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة. الله أكبر نبياتشن نقرون نجي يمستوشاتشو جنة ميقبو مستوشاتشو لنقراتشو ألو نبياتشن من تلالاتشو واندموشنا هتوش مستوشاتشو يجنة سوچهونات يهونو لنقراتشو. نقول الله أكبر نقرون نجي. قال النبي صلى الله عليه وسلم الودود الولود العود العود على زوجها التي إذا أذت أو أذيت جاءت حتى لا تأخذ بيده بيد زوجها ثم تقول والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. ألو الولود يعني الودود توداج هنا تشوف سيت زبلو كنو بالو عمي ودات سبحان الله العظيم من اللات إنين جاء بالوا ودد نوم يا رجات عند الولود دمو الله ستات دمو لجوش دمو دب دب دب دب ترقالج ليلة العود ألو العود عود مالت تملش مالت نوت عود تملس عليك العود على زوجها التي إذا آذت أو أذيت وين بالوا كبدلات ويم دمو بالوا يعني كقدات ويم اسوا كبدلتش جاءت حتى تأخذ بيد زوجها. نا بالوان كبدلتش ويم كبالوا كتكرار الرفو مالتنو كتا تمت أنا من تلوالتش والله لا أذوق لا أذوق غمضا حتى ترضى. والله إني أينين كون لك ألف لنك ألف كون عند جزء الشفنو الألتنيا مالتنو عند قرشة مال بلام عند وهم في تعلم ألتنيا البلام ألتتم أنت سكم تود اللين يا لك سيد يا جنة سيد مهونوان وق على الله أكبر. صحيح الجامع والعود هي التي ترجع يقول العود هي التي تعود على زوجها بالنفع. إن من دنو يعني لمسالي بالنا مس تنش تكرار الرب تتقلو أرلم أهون قد تتمت أن تنجزبها بالوا بإجو تيزنا بالي تلواليش. نعم إكرتار قلين والله إكرتار لا درقم كالك البلام التتام التنيام إسك متود اللين إسك من التارك باكستاني أنا التنيام بي البلام تجي التتام لمن تملس أنت بك إني بزي أنا تيالله البلام التتان يمتل سيت سنتنا تشون دموش سيس أفو اللين سي 1 2 3 4 0 من دنو 4 بيتشانا تشو إنما مبلهز أند كما تو سنتي هنا لسي كما تو سنتي هنا لندزي هل قزي بالواسي قطة سنادد كزكز لنا ما تاسي هون ويم دزي أمس دس أسيال تهدنا فقق بلا قج بلا منو أنت كالتملس كني البلام التطان يمتل سيت كنيا سيتوش سنتنا تشو 1% بتقام تقطع سوي 1% عليه أمست تنشينش أبدوكا لا أبو 10 دمو عليه أرى أم إبتو اندي تأسر البزام اندي أند 10 أرى شي من دنوش على كل حال رحمة يورد لنا الله سبحانه وتعالى جن يجنا سو مهنوان نبياتشن مسكروا اللات شي. ثم قال في الانجلي يبال ايتاتشوال صوست حديثة متاهو بمتو يمكترو حديث نو يعلو ينقز قزي لا تفال فلقم يسيتوش جمو سمتاتشوال هون يعلوت. طيب لن ياسمن عروت نبياتش صلى الله عليه وسلم لن يامن عروت لن يامن عروت كبالنا كمستوش يعلن وسو من عروت مسلاتشو عند حديث بيتشان السماتشو يقول إن من أشر الناس بتأم بالله تتألى سوالو يوم القيامة الرجل نعم لا لن يعد لم يلبالنا مثل هولتهم لهولتهم من قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة بتأم الله تكتبتشو سوتش الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها ليت جماع يميادرغو تبالنا ميست تكاكفو جماع يميادرغو قنيت يميادرغو هلو ست مزقب تادرنا كذاب هلا طوات لقوا الدنيا تشوات نقراليش ويم دمو باليه وراسو جماع سيادرغ يادرو بوزيشنو منامنو هوني تاو هلو بقى يعني سدست يادرنا طوات لقوا الدنيا تشوسب سوي نقراتشوال النزي هلو تبالنا ميست النزي يميادرغو كهون ويم انداتشو الله يلعناتشو النابط آم الله تقول تأباتشو سوشناتشو إلان سلزي لنبياتشن لواندوش مكراك الربو لسيتوش مكراك الربو اندقنا لهولتهم دومو مكراك الربو. طيب ثم قال فينا إنياس إنيا كبالنا كمستوش ألنو نبياتش صلى الله عليه وسلم سلنيا منالو. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرئ على امرئ على امرأة زوج على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا كنيادلم عند سو بلنا مست يات ألا يفتا ويم لمفتات بلنا مست لمفتات مكنياتي هوني انديت ألو يهن حديث سيقلسو علماء شمنالو لمسالي مست كبالواغا أكرفا أغوتينو ياغوتي لجنو غربيتينو ويمزمدينو بلا تمت أنا تمكرها لج أنت من تلال إيه دم أدب بيسي هوني أنت دم بل بلش نو أنت سناك فهم التدري أره سنت وندو شالا دلم كفو يهونو بل نو باكش اندي تارغش اندزي اندي تكمت شالاكم بك أي نفاتنا بزون تن تن تن تن أرغو اندم إلاي أيو أدر قال يه نبياتشن كني عدل مالو يهدنا للا وداجي فلقنجي وداجي عدل مالو ويمدمو سيت لسيت تهدنا قدنياين وبلا تماكرو عالج تماكرات عالج يهدش دمو ابابنج من تلالج ارى انشوكو درومكو مكرش عالهو يسو يلانش يميهون عدل مالو كناتو كونو ويم كناتو ويم حسدنو سلزي بلا بلا بلا بلا بلا كبالواء عندما تفتح تارقال نبياتنا لو إيه كان يعدل لكم الودتم تيجنا للا ودات فلقالو يهدمو لن يامكرنو أوكي إذن هل لكم مكر وسادن بال تمكرهال ميست تمكرشال بالنا ميست باندقا دمو تمكراتشوال إنيا دمو تمكرنال بتدار حيوات مقبات اندال اللبن نتواتشو يا أخي تقرار رفو نقاي تارقالو تسداد دبو نقاي تارقالو. طيب السوازم بلال ودو ما يتلالت وشتام نشبلا بسودو ما ينمستين على ودو منا منا وشتام نهبلو بكا بزي اينات نشنيا شونجي يعني يا شيطان وندم انه نبات شو يهن كالكوبو هالا هن ودعو لما وچو لبالنا لمستن ديت ارغون دمي مكرو والله يهن نقر كانببكو من الكتاك اللا شو اهن يملو نقر ببالنا مست تغباراوي بيهون عند التدار فيتش يميلو نغر نبر درو كو فيتش نبر انل نبر انجي اهون فيتش يلم انل نبر اهون تسمعلاچو عند باند عند باند لميستوا من دميلو علماءچو لبالو دومو من دميلو علماءچو ستسمو يي كالما يتهنياو بالنا ميست نو ميطالو منم شيطان ادل يلوم عندت مرفيه مغبيانكم يلوم شيطان نو منلو اشي استي علماء منالو يقول العلماء مجمريا ወንዱን ነው የሚመክሩ ሴት ትቁይና ወንዱም ምን ብለው ይመክራሉ ዑለማዎቹ قالوا خاطئ الفاظ الحسن وزين اسلوبك دائما بعبارات الدعاء والشكر አሁን ስትተቹነቹ እንደዚህ የሚያደርጉ خاطبها بالفاظ الحسنة كتا كل ጊዜ የምትናገራት ምርጥ የሆኑ ቃላት የመረጥክ ነው ጆሮ የማይነካ ልብ የማይነካ አይን የማይነካ ምን በቃ ሁሉ ጊዜ የምትደሰትለት ቃላት ብቻ ትመርጣለህ خاطبها بالالفاظ الحسنة وزين اسلوبك اجباب دمو انغاغرو ينغاغره اجباب دمو يعني اسوبو بوابي انغا وبت يالو انغاغر دائما بمچرشا بدعاء زغاوالو الله يوفقك الله يچمرلش اندانچي سيت قوالا يهم والله المهم بارك الله فيك جزاك الله خيرا بله نغغره بزيه زغاو يلالو አሁን ስንት ባሎች ናቸው እንደዚህ እስቲ አንድ ቦል ወላህ ሴቶች እስኪ እናንተ ነው ፈራጆሽ እንግዲህ ስንት ባሎች እንደዚህ እንዳሉ የሚፈርደው ሚስቱ ብቻ ነች ኦኬ ሁለተኛ ምን አሉ ዑለማዎቹ قالوا ناديها بالكونيا والله ብዙ ሰው የለም እንደዚህ ማርያም ኮነች ያ ማርያም አትበላት ጥምን ልበላት ያ ኡም አብዱላህ ያ ኡም ሙዓዝ يا ام مصطفى اندزي كونيا كونيا مالت بقتل سم يمتودو قتل سم بسو طرات يلالو احتراما لها الا اذا استدعى المقام التصريح باسمها كاسفلجه لمثاله يعني بسموها مطرات يا مريم اسمه سچيو اندزي عندان غزي الله اسفلجي اسموان مطرات كان هنا بستقر كل غزي بسو فيت بزمد فيت لبتشاچو ستهونو بمتودو የቀጽል ስም በትጠራጥሩ ነው አሉ። ስንት ናቸው አሁን በዚህም ትጠራሩን ላለን? ሶስተኛ يقول العلماء تعاهدها بالهدايا الحسنه لا سيما في المناسبات الغاليه عليها الله اكبر كهونه كل ጊዜ ሀዲያ ይዘህልህና ምንድነው ሀዲያ يا اخي هدنا كل ጊዜ سوق ይሄድክ ግዛ አይደለም يا اخ ስትመጣ አበባ አየ አይደለም ቀይ አረንጓዴ ነጭ ምናምን አበባ ከዛ ቅንጥብ አርገህ እዚህ ኪሰት አስገባና ትመጣለህ ስትገባ እሷ ታይዋለች አለ በዚህ በኮት እስኪስቲ አስገባው እንዴ ምንድነው ያ አበባ والله ላንቺ ቢ ነው ያመጣው ሪያልኮ አለ ገንዘብ ኮ ነው ይቺን ላንቺ ነች ሀዲያ غاليه جدا እሷ የገንዘብ አይደለም የምፈልገው አስተሳሰብህ ራሱ ይቺን ለሚስቴ ብለህ ማምጣቱ እሱ በጣም ደስ ይላተና ትሰጣታለህ ጠይብ ሌላስ ለምሳሌ ዒድ ሲሆን ወይም ከወለደች ወይም በተሰበሰዋ ቤተሰቦቿ ከተሰበሰቡ ወይም አንድ مناسبة አንድ ኦኬዥን ካለ ሀዲያ ስጣት አስለ አልመዳት እስቲ ነገር በጣም ደስ ይላታል እሺ አራተኛ ምን አሉ ዑለማዎቹ تغاضى دائما عن اخطائها وتغافل عنها في الامور العاديه ترى يعني عادي كون النورمال نجر كون كتساساتك عندما تاك مسل اندالوك مسل يلالو تمام اندالوك زنبل اندموني مسل سوا انغدي علاوقنيم بلا بقى دس يلاتال اما كل غزي اها لمندنو چوي بزابت زاري ووتو انديت نو تنانتنا የኔ ሸሚዝ ብዙ አልተተኮሰም ጥሩ አደረገ አልተኮሰሽም እንዴት ነው እኔ ስመጣ ኮቴ አልተቀበልሽም ዛሬ ያخرሳሁት ለምን ትረሻለሽ እንደዚህ አንዳንድ ስተት ካደረገች ችላበል سبحان الله العظيم እኔ ፋጥማ ሲሰማ በጣም ገረመኝ ፋጥማ بنت محمد صلى الله عليه وسلم ባልዋን علي ስትገልጽ ምን አለች ባሌኮ በቤት እንደ ቀበሮ ነው አለች الله اكبر بالي عندك ابرو نو قبرو سدب يمسل ادلم لا سدب ادلم انديت تنيتو يمسلال اني سسسات لك اندتنيا لم يالنقل في وسدو يمسلال لكن بتنش عينو كفتو يايال انا ستتون اندتنيا مسلو ياسالفوال قبرو اندزي هنيچ سلازي بالي ببيتاچن عندك ابرو نو ستت كايتنانش ستت ምንም ነገር ግድ የለውም በቃ ችላ ብሎ ፊቱን ወደዛ ጀርባውን ሰጥቶኝ ወይም እያየ ትንሽ አይኑን ከፍቶ እንደተኛ ይመስላል ትላለች ማን ነው ከኛ ያኺ ሱብሃንአላህ العظيم እና ይሄ ነገር ሁን ይላሉ تغاضى يعني شلابل الفوا دائما عن اخطائها وتغافل عنها في الامور العاديه يعني نورمال ستتكون انه واستعمل التلميح في معالجه الاخطاء الا خطا كبيرا دمو يا ستت لتارمو كفلك يا تنانش ستتوج بمن تارمو الله باشمور اشمور نو متلوت باجازور نزي يعني እንዳን ሴቶች አሉ እንደዚህ እንደዚህ ያደርኩ እኮ ጥሩ አይደለም እሱ ያደረገችው እኮ ነው ግን አንዳን ሴቶች እንደዚህ ሲያደርጉ እኮ ጥሩ አይደለም ትላለህ አንቺ አትበላት ላኪን ትላልቅ ስተት ከሆነ ግን يعني ስተቶች يخالف الشرع او الاخلاق لابد من بيانه ትልቅ ስተት ከሆነ ክብርህን የሚነካ ክብሯን የሚነካ ዲንን የሚረግጥና ድንበርን የሚጥስ ከሆነ ግን በደንብ ትናገራታለህ كما يفقدلات وند قوما ستتناجر ازي بقى مقطعات مالبه زنبلو قبره مهون يلبهم ازي لاي ويم دومو السجدم كالچ ويم صلاه يمتسالف كونهچ لك اندام بسا مقير علبه اما انزي تنانش جن اند قبره هونه شلا بلا اسالف الى العلماءچو الله اكبر امستنيا من يلالو اذا بدر منها تصرف حسن طروس را كسراچ يمياسدست نجر او موقف ايجابي ويم عند كان يقومبت تنتنو بتام تنطرو يسراچو سرا سارع بشكرها تولو بلها مسغنات والثناء عليها امغسات امسغنات امسغنا ومكافاتها كچالك دومو والله اندزي سرا ايچالاقم انديت اندمطالش كوالاقم بتام كونو دس يالني بقى اندزي استسشن كچالك ككيسا اوطته عند هدية ويم أمستبر أسر برسالة تنسيلة تالسوا كال شال كدو مو يغنزب قداي كتا مسكنات عندان لواندو شالو زت أنا زت أين أمتهم كوان تروب التارق سوا عند يمسكنا كال سمتا ماتاك سنتسيتا لج اللو يلوم واندو موش مسكنا يبالو شاچو مسكنا سمتو يماك يلوم والله يقالو ينماك أچو اللو عند كان طرو ملاس اوطته ما يقوالو سلازي انزي حيوانات نوچو والله انسسوش نوچو انزي طيب سدستن يا من العلماء وچو يقول اظهر لها مشاعر الحب والحنان عندما تفكرت بيفا اوطه والرافه عندما تازن الله عندما تودا بقلص اوطه يا اخي لمن متفافر نو يا حبيبه قلبي والله اني احبك انت اينش كو لني يعني بلوتو كونو ميمسلو بلوتو ولا جوبيتر نو لني عينش بتام بتام تنكونو صحاي كونو تلاتالله بايهونم بايهونم كل غزي امغسات فكرهن غلصلات اندمتودات نغرات اندمتازنلات نغرات لا سيما في اوقات الانس ولحظات الصفاء بتلي بتلي انكون صط سلبيتو لجوچو تنيتوال ولتاچوم نو يقراچو በእንትኑ በእንትኑ በመኝታ ቤት ነው ያላችሁ ዲም ላይት ነው እንትን ያለው ጥሩ ሽቶ ነው የተሰራጨው እዛ አልጋው ተነጥፈዋል ቀዝቃዛ ብርቱካን አመጣችለ ወተታ አመጣችለ መለማመስና መያያዝ እንደዚህ መደባበስ ጀመረ በዛ ጊዜ በተለይ በዛ ጊዜ አንድ ቃል እንደ 10 ቃል ነው ለሷ ኡሂቡኪ አሙት ማአኪ እኔ ድምጽሽን ሰማ ብቆይ والله እታመማለሁ እንደዚህ ማለት በጣም ያስደስታታል ሴት ስለሆነች ግን የልብ አድርገው የኒፋቅ አታድርገው አብዛኛው ጊዜ የኒፋቅ አታድርገው የልብህ እንትን ተናገር ማለት ነው طيب ሰባተኛ ምን አሉ اظهر لها الاهتمام ببرامجها ይሄ ደሞ ብዙ والله የዛሬ ትምህርት እኮ እኔ ራሴ ሳነበው ጉድ ወጣ ወንዶች እኮ ጉዳችን ወጣ አልኩ የሁሉ እኮ አይደረግም ካልተደረገ ደሞ እንዴት ሚስቶቻችን እንወቅሳለን አዑዙ ቢላህ ዚሮ እኮ ወጣን ወንድሞች ወላይ አብህር ለሃ ለህትማም ببرامجها وهوايتها سبحان الله ሴቶች አሉ ያኒ ሙድ ያላቸው አሉ እንትኑ ለአንድ አንድ ነገር በጣም ጥሩ እንትን ሞደርን የሆነ ነገር ይሰራሉ ምግብ ነው አለባበስ ነው ያኒ መዘነጥ ነው ምናምን የምትሉት ነገር አንዳንድ ያላሰብከው ነገር ከች ትላለች እዚህ ላይ በራምጅ ለምሳሌ የምግብ በራምጅ ታመጣለች ዛሬ ልክ ከዙህር በኋላ መሰ አንበላም ትላለች ለምን እኔ ያሳይሃለሁ خلي يرابستي بتام رابو يقتل تو 10 سيون يتغررس انبلالن اديس برنامج نو اديس بروجرام نو اموغسات زين بلا ياتبل اظهر لها الاهتمام ببرامجها بالذات بمتاوطاو بروجرام يعني مودده نغرات وهوايتها بزنباليوا واحرص على تيسير ذلك አንድ ፕሮግራም ካመጣች አንድ አንተን ለማስተሰት ብለ አንድ ነገር ካመጣች እርዳት ስቴት እንደምትደርስ እርዳትና ላንተ ነው ላንተን ለማስተሰት ስለሆነ በማንኛውም ነገር እርዳት فإن عجزت جن بمحلو ትንሽ ከደከመች عن ذلك فلا تبخل عليها ولو بكلمة طيبة ከዛ እሷ ጥራ ጥራ አንተን ለማስተሰት ብለ አዲስ ፕሮግራም አዲስ ስልት አዲስ ምናምን አመጣችና አልቻለችም ጥሩ አደረግሽ والله እኔ ባይሆን ሐሳብሽ ብቻ ያስደስታል እቅ ታረግና ትስማታለ ወይኔ ይህን ስራ ምትሰሩ በአዱንያ ጀና ነው ያላችሁ አይደለም እንደወንዶች በአዱንያ ጀና ነው ያላችሁ ደሞ ምን አለ ዑለማዎቹ ያዱንያ ጀና የማያቅ የአኺራ ጀና አያገኝም አሉ ወለት እኮ ነው ያዱንያ ጀና ያልቀመሰ ያኺራ ጀና አያቀም አያገኝም ስለዚህ እስቲ በሉ አሁን የተናገርኩትስ والله ማን ስንት ፐርሰንት አሉ እንደዚህ የሚያርጉ طيب ሌላ ደግሞ ዑለማዎቹ ስምንተኛ ምን አሉ امنح لها حرية التصرف في اعمالها المنزلية ቤት አስለን አሉ ቤት ቤት የሷ ነው ያንተ አይደለም እስቲ ተዋት እስቲ እንደፈለገችው ታርግ تصرف ማለት እንደፈለገችው እንትን ታጋል በቤቱ ከፈለገች አልጋ አንጥፋ ምግብ ትስራ ከፈለገች ምግብ ሰርታ አልጋ ታንጥፍ ከፈለገች ያኒ ገላዋን ታጥባ እንደዚህ ታርክ ከፈለገች እንደዚህ አርጋ ገላዋን ትታጠብ እስቲ ተሰሩፍ ስጣት እስቲ ሁሪያ ስጣት واوكل لها القيام ببعض الاعمال ደሞ የቤት ነገር እስቲ ላንቺ ሰጥቻለሁ አንቺ ያደረከው ሁሉ ያደረክሽው ሁሉ ቀበላለሁ አትጠይቅኝ የቤት ጉዳይ ያንቺ መምለካ ነው ያንቺ ንግስነት ነው ስለዚህ አትጠይቅኝ የኔ ማማከር እንዲያውም አትጠብቅ ይበላል فذلك يعطيها ثقه في شخصيتها በፐርሰናልቲዋ ከፍ እንዳለች ወጥ ቤት ያንቺ ነው በቃ አንቲ الملكه في البيت እንጂ አንዳንድ ወንዶች አሉ ባሎች ይመጥሩብ ቤት ምንድነው ደሞ አንቺ እስካሁን ድረስ አልጋው ሳይነጠፍ እስካሁን ድረስ እንትን ሳይሞቅ ምንድነው ካልሴ አውጥቼ እዚህ ሳስቀምጠው እስካሁን ድረስ ባስቀምጥኩት ነው ያለው ቀብል አንተ ለምን አታነሳው አንሳው ያንተ ባሪ አይደለችም እሱ አንሳውና በቦታ አስቀምጠው ምን አለበት እሺ አልጋው ግማሹ ተነጥፎ ስራ ስለበዛባት ረሳ ሄደች አለም መጣህ አንተ ለምንድነው አልጋ ግማሽ የተነጥ ያኺ አንተ ከመለው ጨምርለት እስኪ ጨርሰው አንተ ምን አለበት አንተ ከነቢያችን ትበልጣለህ እንዴ ነቢያችን ሳሰለም ልብሳቸው ይሰፉ ነበር ጫማቸው የተበጠሰ ይለቅሙት ነበር ውሃ ተሸክመው ይመጡ ነበር ወደ ቤት ስንት ስራ የሴቶች ስራ ይሰሩ ነበር ከሳቸው አትበልጥም ስለዚህ የቤት ኃላፊነት በሙሉ ስጣትና ሸክሲያ ታቀለሽ ሸክሲያ ፐርሰናሊቲ እንዳላት ኢንዲፔንደንት እንደሆነች ታቃለች زتنني من العلماء شو اطرح عليها كثيرا من المواضيع والقضايا الخاصه والعامه سبحان الله يدمو انت يجي كوميستنيش من تاقالج يدمو يسيتوتش زي ما اسغبات لا كل نغر ماكرات عندند نغر السوام تفرابت يمتدنغطبت ويم دمو اماكره يماتتشلو نغر كونه ما في مشكله لكن كل نغر አላማክርም ሴትነች ምንድነች ሴት ደሞ ግማሽ ኮነች እቺ ብለ ላ اطرح عليها كثيرا من المواضيع ያሰብከው አርእስቶች በሙሉ ፕላኖችና እቅዶች አማክራት واجعلها تشاركك في الحوار بنتنو بمويايش ደሞ ካንተ ጋር كوش بلا استي أما كراتنا تكراكرو بعند موضوع وإبدأ الرأي يراسوان استي تسد أي قدهم أنت كالتك أمه أي قدهم وإبدأ الرأي وفي النهاية القرار بيديك ما تشرشا والساني بإجهنا يعلو قن ستعة أنت لمنة ستعة يتشكو يهو تاتشو قماشكو نتش أنت لجوش قال له قماشو لأنت قماشو للسوادة لمن دي بيتو راسو قماشو أنت قماشو السوادة لمن دي سلزي يعني رأي اندت ست استيهيت اندت ست باك أدكونا باسفكونا قر اندت تاماكره هولو نقر ستعات مش أرشا وساني وبان تسل هوني أي قدهم بري تك محل والله نبيا جسع سلم بغزوة غزوة الحديبية أو صلح حديبية سملسو شي أردت متوتا الدروج كنسو ينبرو كنساتشو ينبرو عند وتا الدنقوان ودى مدينة عين ملس النبر الله برك أننا قد قواد الناد قرفة امتتو من امتتو يج أرساتشو نبر كنبيا جنج أمر تأفتو نبر يسيت مكر باقن ينورو نبيا جسع سلم والله مؤمنوش من إلى الله تاك الله شعلا ما وشعون لولا أم سلمة أم سلمة يما كرتشو لنبيات شن يما كرتشو مكر باينور نورو بزاقزي شي أرتمتو صحابيوش دمو صحابيوش وشاد لهم مرت صحابيوش ناتشو أبو بكر وعمر وعالي وعثمان ومعاد بن جبل ومصعب يعني مرت يهونو انت ناتشو صحابة يتقفو نبر لكن أم سلمة لنبياتشن عند مكرساتك مكنياتهم يعني يحديبية متارك كقريشقة عند كونترات التصافهم يكونترات بتقامسك أيامنا صحاباتشو يتقلوتن تنبر صحاباتشو يالوددوتن نبياتشن قن تقبلوت مكنياتهم الله تقبل آلاتشو صحاباتشو قن بتقاما كرفونا كذبوهالا كونتراتو تفرارمو نبياتشن ودى مدينة سيمتو باند مقد قومونا منالوت راساتشو يراس تساقراتشو تلاتشو هلاتشو لاتشو تخلص شي عراتمتو يعني راساتشو لاتشو عمرا انتن سلال لفا مالتنو دومو انتن بوغوتشونا قمودوشو يمتارو دومو ارادوت راساتشو دومو تلاتشو والواتشو انبيالو بمو سحبا زمالو مكنياتو بتعملو يتنددو نبياتشن سوست غزي تناغرونا زم مالو بقى كذا بفيت نبياتشن غنا عند قال كافاتشو ساتچرس نبر بغبر يمياولوت صحابه لكن بذا غزي قطاتشو نديتاتشو اشنفاتشو نزمالو سوست غزي يالوت نبياتشن بسوستنيا بتام تناددو تقطونا ود بيتاتشو غبو عندو انكون يتسرى نبر الزمان عليك ام سلمه ام سلمه ستاتشو تنادو منه يا رسول الله للتشاتشو سبحان الله العظيم يا أم سلمة الله سيغضب لغضبي الله بتقام تقول لني بني قطة أخاف أن يعاقب أمتي هذا النزيه أهم بدا تلك بلا أوردو الله نايك ألسا تشوفر له ألو أم سلمة من ألشتاك ألا تشو اسكهون درس النزيه أين تمكر بأمت محمد تايتو عاكم يا رسول الله أنت تعرف ما أصابه من عند درس بتشو أتاك مندي قريش شو ينتج أما ما يهلو كفاروشنا مشركوشنا زي قريشوش متو كبراتشن ينكو يتفرر بتشو انتنو كونتراتو تكلالا نجسي هون انتنا دلم يامتو انديت انيا سلاموش ام بساوش با الله منا من اج ستن انديت نبر نبركا كالن بلو نو يتقطونا اتيزالاچو يعني كرتا بلاچو عفو بلاچو منو لسلمنا سيلو لانتا سيلو كو نو يتقطو سلازي اني لمكر او مندنو راساچون يصغور يراساچون صغور تلاچو سيلو امبيالو او خلاص انت وطانا انت راسه የራስን ጸጉር ላጭና ታያለህ ምን እንደሚያደርጉ አለች والله እንደዚህ ይሻላል ኡሙ ሰለም አው ሂድ ውጣ ብቻ አንተ ውጣና አንድ ሰው አምጥተህ ላጨኝ በለው እሺ ወጡና ነቢያችን አንድ ሰው አመጡና ወሃድርጎ በራሳቸው ለመላጨt ሲጀምሩ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 1400 ሰሃቢ ልክ እንደ ጥንቸል ካንበሳ እንደምትበር በረው መጡና ሁሉም ቆኑ ሊገዳደሉ ትንሽ ነው የቀራቸው ነቢያችን ሳይጨርሱ ሰሃባዎቹ ተላጭተው ጨረሱ ነቢያችን ፈገግ አሉ ሱብሃንአላህ ኡሙ ሰለማ እንዴት ነው አላህ አማከራታሉ ባዲ እንደዚህ አንት ምክር ባታረግ ነሮ እኔ ቆጣ ነበር ለቁጣዬ ደሞ አላህ ይቆጣና ድምጥማጣቸው ያወጣቸው ነበር አሉና አልহামዱሊላህ ሁፊደ الاسلام ስልምና አላህ ተበቀው በአንድ ሴት ምክር ማለት ነው اذا مستحماكرات يا اخي እንዳንተ ሰውነች እንዲያውም ካንተ የበለጠ ስማርት ልትሆን ትችላለች በመጨረሻ ውሳኔው ባንተ ይሁን እሺ አስረኛ ዑለማዎቹ ምን አሉ استمع واصغي جيدا لمشاكلها ይሄ ደሞ እኛ እነቴ ነው በጣም ደካሞች ነን በዚህ ሚስት ምሽኪላ አላት ችግር አላት አንተ የማታውቀው ችግር አላት ከጎረቤት ከናትዋ ወይም በጓደኞቹ አይመጣ ወይም በዘመድህ አንተ የመጣ ወይም ደሞ በሌላ ሰው የመጣ አንዳንድ مشاكل አንዳንድ ሙሲባ አላት አንተ የማታውቀው ትንሽ ለመናገር ለማውጣት ብላ ትንሽ ስትመኩር ጥግት በላትና ተጠጋ ምን ነው የኔ እህት አንድ ነገር የደበቅሽው አለ ከኔ የሚደበቃል እንዴ ንገሪኝ እረዳሻለሁ ولا تحتقر شيئا منها اتناقوا چላ አትበለው فان احملت ذلك سبحان الله ينغرغر تبلكتو እንግዲ አንተ ለታማክራተም ቢካልክ አንተ ያ የሷን ችግር አልካፈን በችላ ካልክ تبحث عن مستمع اخر ተናግራ የሚሰማት ሌላ ሰው ልታገኘው ልትፈልግ ነው ያ اخي እዚህ بنቆም እንኳን ወነቴ ነው ይህችን فائدة ብቻ بنወስድ ዛሬ በቂ ነች ለምሳሌ ንበል ፈትሒያ የአብዱ ሚስት ነች አብዱ ሁሉ ጊዜ መንቀባራር ነው በቃ ይንቃታል የሱ ሐሳብ የሱ ችግር ዘወር ብሎ አያዩ طيب አንተ የሷን ችግር የሷን ምክር የሷን እንትን የማትካፈልና የማትሰማት ከሆነ የሚሰማት ሰው ታገኛለች ትፈልጋለች ذلك تبحث من يستمع لها قد لا يكون ناصح يا يمتماكرو سو دمو حساد ليهون يشلال مكاري لا يهون يشلال وشاركها انغدي انت يهن دا يكست كسوا غا طغا بله اماكاري هونلات امبي كالك كن ليلا اماكاري تامطانا بيتاچو اندي فرس نو متارغو اذا ستازن يا زنوان شريكون ستدست يدستوان ተካፋይ ሆን ወለው በከለመት ሳዲቃ አንዲት ቃል ከልብህ ወጣች ብትሆንም ለሷ በጣም ደስተኛ ነው የምትሆነው እሺ 11ኛው ምን አለ ዑለማዎቹ اكثر من مدحها والاعجاب بها واعمالها አመጉሳ ጥሩ ምግብ ሰራች ታይቶ የማያቀ ምግብ ዝም ብላ አትለፍ ኸዲጃ ኸዱጅ ምንድነው ዛሬ ምግብ እየሰራሽው እናትሽ መጣሽ እንዴ አልመጣችም ጠይ ምንድነው እንትን ሄደሽ ነበር ምግብ ቤት ሄደሽ ተምራሽ መጣሽ ላላ ያኺ እጄ ኩል ቆረጥም ትንሽ ነው የቀረኝ እኮ والله የዛሬ እንጀራሽ የዛሬ ፒዛ እየሰራሽው የዛሬ ሃምበርገር እየሰራሽው ምን አይነት ነው ደሞ ኸዱጅ በላት ኸዲጃ ትበላት ያኒ ሳዕዲያ ከሆነች ሱዓድ በላት زمزم كهونج زوزو بلات من قلبت يا اخوة انا نسويش يسكالو والله ما يسكال اللم زوزو حبيبتي زيزو حبيبتي بتلات من قلبت اهون شيخ ابراهيم دزي بلو انا قرالات تبولو والله انا انت اللي تتقامونه ونجي يزي اني يتداري نقر اتاكم انا انت يتداري نقر من دميل اتاكم اني اقن ملو اهون እናንተ እንድትጠቀሙበት በየነ ወንጂ የዚህ የደላዕና የምናምን ንግግር ስስል አለበኝ አይደለም ላኪን هذا حق ነው ምን አለበት ሚስት ኸዲጃ ያኸዱጅ ብትላት ነውር ነው አይደለም ያ ሱዓድ حبيبتي ብትላት ምን አለበት ዑለማዎቹ ኮኖ የሚሉት ያሉ እንደዚህ በል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يا عايش إلوات نو عايشة نج يا عايش إلوتال إلواتال يعني يا ما تنو متلوت تنش أرجون تن إلالو يا أونيس إلالو ما نو أونيس أني سكنو يا أونيس يا حبيبي إلوتال إلوت نبر طيب ليلاش زينب يوم تبال نبر ولد سوس زينب نبر زيانب زنوبة إلوات نبر نبي عليه الصلاة والسلام كانت كساتشو تبل تعلى طيب أكثر من مدحها أما قسات والإعجاب بها بتأم تدنك بمتارجة وترو مجب ترو يعني مثلا زهري لبس لبسش إن أنت دس ندم تلات كقول بتبلاي لبس أجر ميني لبس متاش إن كذا هلاج أما كفي على دزي كانت قا في تلاي متا قا قا قا قا تلنا متا بزي بتشنه لاي كوش تلالج وده دو أما قصات طيب ليلا أسره لتنجو إن سبق إلى ذهنك خلق سيء من أخلاقها يعني بجنكلات هلاي متفوت أبا متاش بله يمتاسب كهونة أو موقف سلبي فتأمل في محاسينها الكثيرة بزود متروت أبا متاش والك كاقبهات جمرس كهون بيك أنو أدس أدس تروت أبا أدس أدس ترو بحريات يا متاش السن رسته عندي تمتفوت أبا كامتاش السوان تقوم هزم بله عند الزفانية تزفاني نميلو تمام؟ إذن هل قزي أنت يسوان ستت بتشاعتي ترو سرا أنت يالتبك وترو سرا متسرا اللي شلالو أسرا سوستنيا إن وقع منك حفوة أو أسأت لها أنت تساستيهن بشكولا متفون أقر كالسمهات ومتفون أقر كادركات وندنا وند فبادر في إصلاح ذلك منم يما سفر ادلم اجواني زه والله يا حبيبتي يعني يهن قال يا وطاحت هونو بي ادلهم زوم بلوك افي نو يوطاو ويم بليلا اندا تترغميو اندزي مالته نو بله گنبار واسمه اجوا اسمه قرتا بي مالت من يا سفر عليه نجر ابزنيوچو وندوچ ين نجر يا درغوم تمام وقدم الاعتذار قرتا بلات باي اسلوب بمنم اينت سلتارغه كان هذا أو هذا يعني يهدم ماله دليل على شجاعة الرجل وكمال عقله يه تلك ملكتنا وندو يعني باليو عقلو ملون دهونه يعني جقنا مهونون يميا ساوك ستات سيساسات كميستو كرتابو لو بغنبارو اسمو اجوان اسمو تساس جانو كرتار قلن مالت وندنته يميا ملكتنا ونجي يانتن دكمتي مياساي أدلم علماء شو قالوا إن سافرت إن سافرت أو ابتعدت عنها يدمو يهون كوان الشالال تنش بزو بالو شادر قتاليه نقر لمسالة تسافر كواشنطن دي سي ود كاليفورنيا لاند سوست أراتك أن تسافر من أرقيلو هالعلماء شو دائما موبايل كفت جنا بايربورت ياله ايربورت ياله حبيبتي مندنو نغرو نافكشنيكو دي اهون ادلمي هيدكو بيهونس والله بزي 3 ساعات اقلي اني لبين طببني والله نافكشنيكو اگر است غبالي لماغستو مسج لاكلا انديت نش دهنا نش اني كو كانش تليتشل مونر كوالتشلم بلات الرسائل المؤثره واظهر لها انك تفتقدها I miss you تفتقدها مالت I miss you والله I miss you بلات وتشتاق لرؤيتها السوان لما يتقوقت ندالح بلات سلات ايش في يا اخي ايش في والله العظيم طيب اسلام مستنيا ومن العلماء شو نقدي نقروا يا علماء شو يتقبم خصص لها وقتا بشكل دائم تتبادل معها كل ما يحفظ الود بيك انو وينبهلتك ان اندقزي اندقم ما يسأت 40 دقيقة ليلات لسوا بتشا صدق استات من لو صدقاو غزي استات لمثاله كل غزي كسرا كمتا بهالا مسابلته قماش ساعه ليسوا نو ليلا سرات تسرا من تارغاله يفكر تناغغر علاچو يهوره يبيتو نغر يندمنش دهنانش وي بيتو دسيلشال وي انوطا وي ليليت زاري ليلا بوتا هيدن رات نبلا لسوا ياندان دوكان ليهت يالي قزي ستات بورشن يا قزي بورشن ستات خصص لها وقتا بشكل دائم، تتبادل معها كل ما يحفظ الود ويقوي الألفظة واللغة، لغة التفاهم والأنس بالحديث، مما يشعرها بالأمان والإطمئنان. نا بتعام اندزيم هنا اللبات تمام. أساس الدسن يومنا العلماء شو؟ تجنب دائما إطلاق الألفاظ السيئة، ملاسه قطبو مدفو قالات انداي سرزر على أهلها، بتلي بتلي لبيت سوتشوا يبتعام قسلنو يبيت سوتشوان كبر منكات بيت سوتشوان ما سنس كراسوا بلاينو متاسبو سوا ويم ودا جوتشوا ودنيوتشوا مسدب ما سنس كراسوا بلاينو متايو سوا. ولو ظهر منهم ما يسوء مدفو نقر بتسمع سلنسوم في توالا أتورورة ونقروا بليلا عينت كرس بليلا عينت أسلوب أرجع بليلا عينت سلت أرجع لما سردت مكر تمام. دمو قرمن قده بيتسوى شوان عندما تودات شو ودنيو شوان عندما تودات شو زمدو شوان عندما تودات شو قلت اللات إلا ستت كايه دمو ستتم قلت اللات ندزي ندزي كوتنا انتنا ودنيا شوكو ندس على لنجم خديجة دس على لنجم إحنجر هنشم نينجا السبب بتنا وتأتو متفوي مثلاً يال بل هنجرات نجي إني يتشليد قدنيا شيء متبرو زي مقبات الفلقم كبيتي لا كيهوات أنت كسوا قرم توتشو آه ولا تتشو من توتو إحنجر تراد لنجم هذا نجاجر. طيب أسرع سبعة تنيا ومن على العلماء شو أظهر محبتك لزوجتك عند أهلك وأصحابك. سبحان الله كبيت سوتش ستكمت عندما تودات كبر ندالات طروسيت اندهونيش أما قسات ببيت سوتش زند ولا تخجل ولا تخجل من ذلك. يمي أسافر أدلم مستي بتقام تروكونيش نانتنا الناتي أنشي أسماش من دي والله أسماش من جي تنانتنا درقش وسرا لنقرش مستي هذا الرجل منهم يمي أسافر نقرأ للم أنان نجزي رمو تنش أنان نوشت بتشأمر بات اليوم باتشأمر بات شارك كتشأمر كبات انديت لما سالي الناتي ثلاثة والله تنان تنان مستي أوارد لتشنكو من دنو انديت ولدتك أن الناتي ساتايت ولا له على تشنبل الناتي من ثوانا لك دس سيناتال. طيب ليلاس أبابات الوالله نعم تنان تنان عند 10 كيلو سجا كذا باكستان بسم الله بلو ياررت كن نسو عمتهونا ازي بيت الجبا مالتشين يالت منو قماشو لبيت سبت لباتنا للنات قماشو يبقانا لزي هسقباو بلا اواتارتشن كوتنا انتنا بتلاتشو من يسمى اتشوالو ندموج يدمو وشت هاي بالم نبياشن فقدوال ببالنا ميست عندان وشت ياسفلقال تمام. واذكرها بالخير يعني كزمدتشوا فيت كزمدتش فيت بطرو بالشانسة يا نجر مطفو مطفو نجر يالو ان انت من يتابي ستقبو ازا نجو شي تارغوت بقى اشي اساس من تن يومنا العلماء شو تجنب دائما ذكر محاسن النساء وهذه كارثة جدا. مستهفيت للا مستهت تقلت بتلي بتلي جلس ميستكو عريس كنجنا كسوا قالوا دمو يا أكستير ليج تاكي أتلا أو أنتي السواقو بتأم وبتك سوا قالوا دمو سرا ودمو يعني مجبية متسرا وكلي لنا جر كنو دمو يعني السواق تبتشو لبسكو عندور كنا متلبسو إن أتمعجز سيتوش في توالات بتروت رونجر أتنسى لمن يقول يقول والمعنوية فإن ذلك يثير الغيرة لديها كناتي ذاتال إموشني متال ويعكر صفوة العلاقة بينها وبينك بانتنا بسوال لو ترون قر ترون مود ينبرو يفرسال لمن أنت مستهي علون تشون قر تكسه سلسوا سلبوا بطوا سلسروا سلقنجنا من أمستنا قر مستهي في ترو أدلم أنت راسه أنت راسي ستي مزن والله أنت راسي بمتمزن وميزان مزن إفيته لاي أنت عبد القادر أي تهوال أنت سبورتنيا نوندي داليو إزين تنو تنو تكشاو كبتايو بك سبورت بوكسر كنا مي مسلو أروه بتدومون ديت كونجنا ولا يحليل بتأم دسيلا لكوليجو بتله مستهن دزي بتله من أباتي سمهر وندم أرى بتأم تقطع الله هذا لمن بتلي بتلي أرى سيهدكو ما شاء الله بس تجربة بتايوكو وندكونا وند أم بسانا مسلو دمو سياسك هكو يسو نغير بتأم نمي أسك أنجس نمي لين تلاها لج مستقرش نزي أما تلله دلله وتاش سوستارجو دلله يا شيخ أراتم سيانسنا والله اندزي بلا بتناغر من السمهال أنت دمو اندزي هتناغر بم يعني بمتسفروا سفر نملو إشي أسرع زتنا نجوا أنتو نتب من العلماء شو احرص على قضاء حاجاتها المنزلية وتوفير مطالباتها ولا تتوارى في ذلك على حسب استطاعتك عندنا وندوش على بالوش باكت ما تم تشرسنال أنتن دمو يعني هنا قدمو تشرسوالنا استباك دمو أندبت يعني إنقدان دائما تقبن الزيبت منهم يلم تشرسوال تلالج إيش إيش تلالج زاري على متهم نجت واستهد أنت بقى رستهال إيش ما متعلو ما تعبت خلتني سوستني كان ما يصير هذا الشيء ما يصير لجوش بلالو الصوم تبلالج أنتم تبلال شيء أنت بوش بلت تمتعي هونال خلتني أندبت إنقدابي متع من ترجع لشيجتوا سلزي يتأيك أتشهنا يتقلبت شورا جروش بتش عليه يقول العلماء حسب استطاعتك وكن كريما مع زوجتك في الحاجيات والكماليات نجا جنزبو للجوش تتسلم التهد بهوته يلا يبلبت يتطبت استي من غير من دمو أمت أته دمو أتفكر بات إندي إندني كوبيت يلا من يكو أسبيزا سامتا يعني يبيت كاسامتا كو ما نمسو كوندني يلا أنشو كو تقبشار والله كلامت أوت نقال اللي استي بيت قلي إيوت استي شوما يلم سقا يلم فرطا يلم من درك والكو إنيا كو أتبال بزو الله أنعمك الحمد لله بل نوملو مما تظن بك فإن الكرم دمو عند نقرالو تملكتي هنقر عند بال ستوشو هون لسوكونو مكنياتو من دنو يمياسك سايهون بالو تشاتشو سلمياكو أحرا يما يبالي بشتاد اللي تشمليلونو من الوصلاتشو أنت ببيت كريم كونك يعني شر أمت أسد له بمولو أسبيزا يبيتك أمنا من مقب هلو يمتامت أكواني تنش يوركك على بيت يعني أمس ما توبرنا كنا فلقيا له ستلك أتا يمتامت أكواني باك لبسية تنش تك أدوار النا للا لبسية أمت ألنك أتا يمتامت أكواني لو هذا يستر بعض عيوبك قالوا عندن عيب الله غدلت الله يه نجر يشفن الحال اليس حق هذا وندوج اني اونتي نو بتكبر لنغراچو سنتاچو علي نجر ماننيوم نجر ستتايق بيت قساقس اندزي قتا نو متامطاو تنش ورقه قالچه تامط الله يعني لمثاله يعني بيت سبوچه زاري تنش انتن بلوالنا كيك يزي لهد اشي كيك يسنت نو يمتو يهولت متو بر كيك تامطنا هجي تلاتالله بتاكسي لهد لا اني سرا يقربني بتاكسي توسه يي نغر لسوا بنج نو بنج ما دنزجا نونا ياله عيوب ياله غدلت ياله انكن يشفن اللحال اتاكم يي نغر وندموچ اني عند مثال لستاچو عندي دولة من عليكين والله عليكين بالي من دنو سيتنيا عليكين ليلتهم بمولو من دنو بامارنيا محرناخ إلنهم يادروا عليكين من دنو من بالو سنور محرناخ يا أخي محرناخ من بالو شي نا ليلتهم بمولو سيل بقى أستنياني مالي بس أنت عند جزية جنيت كذا الرجل يقول لي بتأم سنف نجرناه لكن للام إن كان على قدرة له ولكن አንድ ነገር አምጣልኝ ካልኩ እንደ ፈረስ ተጋልቦ እንዳንበሳ ዘሎ ነው የሚያመጣልኝ። አባቴና እናቴ ካልኩ አላጡል ከአባቱ ከናቱ እንትን ነው የሚያከብራቸው። ያኔ ወርቅ ካልኩት ያመጣል። ምን ስል የቤት በቤት ራሴ አሞኛል ካልኩ አምስት ቀን እንደማልሰራ ቤት ከውጭ ምግብ ያመጣል። ይሄን ሁሉ የሱን ዒብና ጉድለት ሸፈነለት። ይውላችሁ ዑለማዎቹ ሲናገሩ والله طيب المرأة አንዳንድ ጊዜ ሴት ሀያ ይዛታል እፍረት ይዛታል ለመናገር የማትፈልገው ነገር አለ። አንተ ግን በጥሩ ስራ በጥሩ ጠባይ መሸፈን ከቻልክ ሸፈነውና ጥሩ ትዳር እንድታርጋል። ويجعلها تتعلق بك اشد التعلق وما اسرت القلوب وما اسرت القلوب بشيء اعظم من الاحسان. يسو لب لما سر يميفلق سو ጥሩ ጠባይ ጥሩ ዲሲፕሊን አርጎ የሰው ልብ ሊያስር ይችላል። واخيرا فكل وسيله دينية أو دنيوية تمكنك من إسعاد زوجتك فاعمل بها واسأل ربك التوفيق. هلو مستين ياسدس تالبله يمتلو نقر يمتاسبو نقر كالي اجتهد تاتاريهن تلات أبزا يهن نقر اندهون الله إلى العلماء. الزهلاي لا وندو يتسد أو مكر لا ساترو بيانو انا بس انت نتقلنو يا ساتركوت باسرا زتقن وين بحايا نتقب اساتركوت النزي حايا يتقس كواتشو بقونت بقونت استيل الله بلن نمسكر ست اهون سلو ينبركو حايا نتقبوش كاقنيش بمن اينتنو يمتافن قط اتنف قنتم انا بيان لهم بمجرشا ጉድለት ቢኖርህም በሌላ አድርገህ ሸፈንከው። ሌላ ጉድለት ቢኖርህም በሌላ አድርገህ ሸፈንከው። ለምሳሌ አንተ ፉንጋነ ጠባይ መጥፎ ነው ላኪን አልጋቤት አልጋ እንትኑ መኝታ ቤት ስትገባ ሁሉ ተስረሳታለ። ይሄም አንድ ትልቅ መሸፈኛ ነው። በዛ ሰነፍነ ደሞ እንትን አለ እኔ መልክም የለህም በጠባይ በስልትህ በዲሲፕሊን አደንዝዝ ዛርገ ደሞ ተሸፈነላታለ ጥሩ ኑሮ ተኖራለች። አሁን የተከስኳቸው እንግዲህ ወነቴ ነው። አሁን ለሴቶች የተባለስ ምንድነው ብላችሁ ብትጠይቁኝ አሁን አልጨምርም። ምክንያቱም አሁን በተባሉት ብቻ ኮሜንት ፈልጋለሁ ከእናንተ አሁን ብቻ። ምክንያቱም አሁን የምሄደው وإليك أختي الحبيبة الزوجة نصائح العلماء አንቺ ተወዳጅ የሆንሽው እህታችን ሚስት ደሞ ዑለማዎቹ የመከሩሽ እንደዚህ እንደዚህ ነው ይጀምራለሁ ግን አልጀምርም። ምክንያቱም ያለፈው درس አሁን ያልኩት 20 ነጥብ ውበቱ ይጠፋል ጣፋጭነቱ ይጠፋል። እናንተ አሁን ሊላህ ብላችሁ ሴቶች እስቲ ተናግራችሁ የማታውቁ ተናገሩ አይዞሃችሁ። ባሌ እንደዚህ አድርግም አይደለም እንደዚህ አትልም ሞኛ አይደለሽም እንደዚህ የምትዩ ላኪን አላህ አይደለም አሁን የተባሉት ነገር ሁሉ بس ምንድነው መሰላችሁ መጥፎነቱ እናንተ አሁን እየሰማችሁ ብቻ ናችሁ ኮታ ታደርጉም አትጽፉም። የሚጽፉት በጣም እንት ነው አሁን ሙሪሃን እንደዚህ አቡ አኒስ ረባዓት አልዓደውያ እንደዚህ ጀነቲ እንደዚህ ተናገሩ ብላችሁ አሁን ቀጣ እንትኑ የሙሐደራው ይደግሙታል አይደለም እንዴ? ስለዚህ እናንተ ስለማትጽፉ አሁን በነነኮ በአንድ ጆራችሁ ሰማችሁ በአንድ ጆራችሁ እንጂ والله በወርቅ ቀለም የሚጻፍ ነው አሁን ያልኩት 20 ነጥቦችና የነቢያችን ሐዲሶች ጨምረ በወርቅ ቀለም የሚጻፉ ናቸው ሁሉ። ስለዚህ እስቲ የናንተን ኮሜንት ጭማሪ የሚያስ ከሆነ አስቁን የሚያሳዝን ከሆነ አሳዝኑን የሚመከር ከሆነ ምከሩን። አልሙሂም ማይኩ ለናንተ ልስጣችሁና እስቲ እናንተ ቀጥሉበት ማይክ ፍሪ ወንድሞች ባካችሁ አንበሻሸቅ አን